بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة الثامنة من المورد الزلال في شرح لامية الأفعال ليوم الأحد السادس من رجب الحرام 41 و400 ألف هجرية، موافق فاتح مارس سنة 20 و2000 ميلادية. قال الناظم رحمه الله: وضمن مع اللزوم في مرور به وجل مثل جلا، هبت ودرت وأجك الرهم به وعم زم وسح من لآي ذمالا، وألا لامعا وصرخا شك أب وشد أي عدا شق خش غل أي دخل، وقش قوم عليه الليل جن ورش المزن طش وثل أصله ثلالا، أي رث طل دم خب الحصان ونبت كما ناخل وعست نقة بخالا. قست كذا، بعد أن قدم الناظم ما شذ عن القياس من مضارع فعل المضاعف المعدى بنوعيه، شرع يبين ما شد عن القياس أيضا من مضارع فعل المضاعف اللازم، وهو أيضا نوعان: الأول ما يأتي بالضم فقط شدودا، والثاني ما يأتي بالوجهين الكسر قياسا والضم شدودا. فبدأ الناظم بالنوع الأول فقال: وضممن مع اللزوم. الأبيات: وضممن فعل أمر حذف مفعوله، تقديره وضممن عين المضارع شذودا من فعل المضاعف اللازم، وذلك في 28 فعلا على حساب ما ذكر الناظم رحمه الله. الأول امرور به، تقول مر به يمر بالضم شذودا، وقياسه يمر بالكسر عملا بقول الناظم كذا المضاعف لازما كحن طلا، لكن لم يسمع في مضارعه الكسر نقلا عن العرب. وما قيل في مر يقال أيضا في سائر الأفعال. الثاني وجل مثل جلا، أي جل الذي يرادف جلا بمعنى ارتحل، يقال جل القوم عن الديار يجلون شدودا أي ارتحلوا، كما تقول جلوا عنها، ومنه قوله تعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء. وقوله مثل جلا بنصب مثل على الحال، ويجوز جره على البدل احترازا من جل بمعنى عظمة، فمضارعه بالكسر على القياس. الثالث هبت، يقال هبت الريح تهب هبوبا، وهب من نومه يهب هبا بالضم شدودا فيهما. قال بعضهم: كسر يهب السيف يهتز علم، والعين في النوم وفي الريح تضم. الرابع ذرت، يقال ذرت الشمس تذر أي فاض شعاعها عند الشروق. وأنشد بعضهم: صورة الشمس على صورتها، كلما تغرب شمس أو تذر. الخامس وأج، يقال أج الظليم في سيره يأج أجيجا إذا سمع له ذوي، والظليم ذكر النعام. وأجت النار والريح أيضا كذلك. قال أحدهم: يصف ناقة فراحت وأطرف الصوى محزئلة أي مجتمعة، تأج كما أج الظليم المفزع. السادس كر، يقال كر على عدوه يكر كرا، رجع عليه بعد الفر فهو كرار ومكر. قال امرؤ القيس: مكر مفر مقبل مدبر معا. السابع هم به، يقال هم بالأمر يهم شدودا إذا اهتم وعزم عليه. الثامن عم، يقال عم النبت يعم إذا طال. التاسع زم، يقال زم بأنفه يزم إذا تكبر. العاشر سح، يقال سح المطر يسح سحا أي نزل بكثرة. الحادي عشر مل أي ذمل، يقال مل في سيره يمل أي أسرع، مثل ذمل في المعنى، وقيده بذلك احترازا من مل الخبز يمله قياسا. الثاني عشر ألا وألا لمعا وصرخا، يقال ألا السيف يؤل بمعنى لمع، وألا المريض يؤل بمعنى صرخ. ولمعا منصوب على المفعول المطلق كما يقال جلس قعودا، وصرخا معطوف عليه. الثالث عشر شك، يقال شك في الأمر يشك شكا إذا ارتاب منه وتردد فيه. الرابع عشر أب، يقال أب الرجل يأب أبا إذا تهيأ للسفر. قال الحضرمي وفي القاموس أب يأب ويأب بالوجهين. الخامس عشر وشد، وشد أي عاد، شد أي عاد، يقال شد يشد شدا بمعنى عاد أي بمعنى العدوي والركض على ما يظهر. واحترز به عن قولهم شد النهار إذا ارتفع، وقولهم شد على قرنه في الحرب إذا حمل عليه، فمضارعهما يشد بالكسر قياسا. أفاده ابن حمدون. السادس عشر شق، يقال شق عليه الأمر يشق أي ضر به، وكذا شق بصر المحتضر وشق عمود الصبح. قال السجي الماسي رحمه الله جامعا هذه المعاني شق عليه الأمر أي أضر به، كذا عمود الصبح لاح فانتبه، وبصر الميت لا يرتد إليه طرفه انتهى معد. السابع عشر خش، يقال خش في الأمر يخش إذا دخل فيه. الثامن عشر غل أي دخل، يقال غل في الأمر يغل، وفسر الناظم بقوله أي دخل، وفسره الناظم بقوله أي دخل، ويمكن أن يكون تفسيرا للفعلين إلى خيرين معا خش وغل. واحترز به من غل الأديم إذا فسد فهو بالكسر قياسا، ومن غل المتاع يغله فهو متعد. وقش التاسع عشر قش، وقش قوم يقشون قشوشا إذا حسنت حالهم من بعد بؤس. قال السجي الماسي وقش قوم زكاة أموالهم وحسنات من بعد بؤس حالهم. العشرون جن عليه الليل، عليه الليل جنة أي جن عليه الليل يجن أي ظلم. ونقل ابن حمدون عن الصحاح أن جن يستعمل لازما كما تقدم ومتعديا نحو جنه الليل. الواحد والعشرون رش، يقال رش المزن يرش رشا أي يمطر مطرا خفيفا، والمزن السحاب. الثاني والعشرون طش، يقال طش المزن طشا أي يمطر مطرا ضعيفا. وفي القاموس أنه بالوجهين. الثالث والعشرون تل، أصله تلذا أي راتا، يقال تل الحيوان يثل، وفسره الناظم بقوله أي راتا بمعنى ألقى روته، ونبه بقوله أصله تللا لئلا يتوهم أنه بكسر العين لأنه من الأعراض. الرابع والعشرون طل دمه يطل أي ضاع بلا تأر، والأكثر فيه طل بالبناء للمفعول. قال ابن المرحل ودم زايد طل أي لم يقتله قتله ولو دي بجمل. هكذا قال. والأحسن مثلا في هذا أن يقال ودم زايد طل أي لم يقتله قتله ولو دي بلي. والله أعلم. الخامس والعشرون خب الحصان يخب أي يسرع، وخب النبات طال بسرعة، والحصان ذكر الخيل. السادس والعشرون كم نخل يكم أي يخرج أكمامه جمع كم بكسر الكاف وهو وعاء الطلع. السابع والعشرون وعست نقة بخلاء، وعست تعس إذا رعت وحدها، وقوله بخلاء أي بموضع خال وهو ممدود أصلا فقصره الناظم ضرورة. الثامن والعشرون قست كذا أي مثل عست في المعنى والحكم، فتقول قست الناقة إذا رعت وحدها. فهذه ثمانية وعشرون فعلا مضاعفا لازما يضم مضارعها شذوذا. وزاد عليها بحرق الحضرمي رحمه الله 18 فعلا نظمها في قوله ومع 18 كمت به يمت تج وسج أح أي سعلا سخت وأد وحد عرحص ولطت نقتون كف شق طرفه فعلا وبق فك وعك اليوم غم وأمة منى حن عنه معرضا كمولا. يقال مت إليه بقرابة يمت أي توسل، وتج الماء أي سال، وسج بطنه إذا رق الخرج منه، وأح الشخص أي سعال، وسخت الجرادة غرست ذنبها لتبيض، وأدى البعير أي ردد الحنين في جوفه، وحد عليه حدة أي غضبا، وعر الظليم أي صاح، وحص الحمار حصاصا أي ضرط، ولطت الناقة بذنبها أي رسقته بين فخذيها، وكف بصره أي عمي، وشق طرفه أي شخص، فعلى أي ارتفع. وفيه تكرار مع قول الناظم أي عدا شق، وبقى أي أكثر الكلام، وفك الرجل أي هرم، وعك اليوم أي اشتد حره، وغم اليوم كعك أيضا، وأمت المرأة أي صارت أما، وحن عنه أي عرض كمل عدها. وإذا أضفنا هذه 18 إلى 28 التي ذكرها الناظم يكون مجموعها 46 فعلا، كلها شدت عن القياس بمجيء مضارعها بالضم مع كونها لازمة مضاعفة. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.